تمر الأيام تمر السنين، قلبي مليان شوق وحنين لزور الهادي نور العين، وشوقاه يا شوقاه يا أمين، وشوقاه يا أمين، وشوقاه يا أمين. بودعك يا طيبة أنا وقلبي حزين، أنا وقلبي. أنا وقلبي حزين لفراق.